باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله استمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات حسن وجمال فقال إني يخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث فيها الحث على الحب في الله. الحب في الله من أهم واجبات الإسلام، ومن أعظم أسباب الألفة والتعاون على الخير والتواصي بالحق، وضده من أسباب الفرقة والاختلاف. فالواجب على المؤمنين أن يتحابوا في الله، وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، هذا واجبهم. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه الرحمة تقتضي المحبة فيما بينهم والتواصل والتعاون بالبر والتقوى. قال جل وعلا في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الله يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبهم يحبونه، يترتب على الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيجب على المؤمن أن يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. هكذا المؤمن أينما كان. فالحب في الله من أهم واجبات الإيمان ومن أوثق عور الإيمان. والله جل وعلا أوجب على المؤمن أن يتحابوا فيه وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في. هذا رواه مالك رحمه الله بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. التزاور يكون في الله، تجالس يكون في الله، محبة في الله، تعاون البر والتقوى، العطاء يكون لله. هكذا المؤمن هذه المحبة تثبر التعاون بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التساهل، لأن موجب المحبة أن تأمره بالخير وأن تنهى عن الشر وأن تنصح له شهد أو غاب. هذا موجب المحبة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. صلى عملك الحث عليه، يعني أخبار الناس أنهم يتحبون، صلى عملك كله كيف؟ أي يوصل يحبط إخوانه يتحبون في الله، لا يتنازعون، ولا يتباغضون. أحسن الله إليك. قول الله تعالى فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف هنا الخوف ثلاثة أقسام: الخوف الواجب، والخوف الذي هو العبادة، والخوف الطبيعي. الخوف العبادة لا يصح إلا لله عز وجل، ومن خاف غير الله أن يزجر قلبه أو أن يصده الهدى بأسباب خاصة هذا شرك أكبر. فلا تخشوا الناس واخشوني. أما إذا خاف من أجل شره واتقى من أجل شره، أو خاف لصوص وجعل الأسباب من الحرس وغيره، هذا لا بأس به، هذا مما باتخاذ الأسباب فلا يضر. أما إذا كان الخوف يحملها على ترك واجب أو فعل معصية، هذا لا يجوز. كالذي يخاف من القتال يخاف يقتل من غير عذر شرعي، أو لا يأمر معروفا يخاف أن يصيب شيء وهو جبن منه ضعف لا معنى سيجيب هذا الشيء، هذا لا يجوز. أما الخوف الطبيعي يكون يخاف المؤذيات، يخاف الحية، يخاف العقرب، يتخذ الأسباب، يخاف اللصوص ويتخذ الحرس، هذا لا بأس به. خوف من الجن يتعوذ بالله من كلمات الله التامات، يأخذ بالأسباب، يسمى الله عند الدخول، يقول أعوذ بالله التامات من شر ما خلق، إذا دخل المنزل، إذا أصبح وإذا أمسى، يأخذ الأسباب مثل ما يخاف العدو يأخذ الأسباب، يخاف العدو يأخذ الأسباب. أحسن الله إليك يا شيخ. حديث سبع يظلهم الله يوم لا ظل إلى آخره، بالنسبة للرجل دعته عمرة، بالنسبة للرجل دعته عمرة ذات منصب وجمال، هذه المسألة أيضا تنطبق للمرأة إذا كان دعاها رجل ذات منصب وجمال؟ نعم تنطبق إليها. نعم يظلها الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، تنطبق إليها. نعم حكم واحد. نعم شيخ حسن الله عمل بالنسبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني الاستقامة على طاعة الله أم تقديم محبة الله على محبة الولد والناس أجمعين؟ نعم أقول المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني هذا كمال المحبة. كمال المحبة أن يؤجر محبة الله على ولده وزوجته وأهل بيته، تعرض محبة الله ومحبتهم قدم محبة الله جل وعلا. ليس من يرضي زوجته بمعصية الله أو يرضي ولده بمعصية الله، هذا نقص في إيمانه. سبعة أصناف هذه تشترك المرأة مع رجال فيها؟ نعم. أو تقتلف؟ نعم. سبعة أصناف هذه سبعة يظلهم الله في ظله، ايه؟ الرجال والنساء سواء فيها؟ لا عادة ما يكون لرجل، الإمام ما يكون لرجل. الله يجزيك. مساجد للرجال. أيوة. تشترك في الأشياء اللي ما تخص الرجال. الله يبارك. محبة في الله والخوف من الله والبكاء من خشية الله والصدقة، هذا يعم. أما إمام عاد الورد وغلبه معلق المساجد هذا يختص بالرجال. الله يسلمك. نعم. كان شخص أبغض شخص، هل يخبرك أنه يبغضه أحسن عملك في هذه الحالة؟ إذا أخبره حتى يستعد لترك الأسباب، يقول ترى معاصيك هذه وتوجب بغضه بالله وأن إخوانك يبغضه بالله، فإذا تبت منها جاءت المحبة كما يحبه بالله. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل من السنة أني أذهب إلى اللي أحبه في الله وبلغه في بيته؟ نعم نعم. أو في أي مكان؟ يأتي الحديث في البيت. يأتي تبجأ أحسن. صلى خمس ركعات مع الإمام، وهو من صلى خمس ركعات مع الإمام، الإمام صلى خمس وهو صلى معه خمس، إذا كان ما عنده خبر يتابع عنده خبر. يتابع الإمام ولا عن شيء، ما يعيد صلاة لا ما يعيد، ما دام تابع الإمام ما عن شيء، والإمام يسلل السلام كان عنده شك وكان ما عنده شك فالعمده لا ما أعتقده. ومن صلى معه عالما يا شيخ إنه خمس يدري انه قام لخامسه جاهل؟ لا مو بجاهل، تابع وراهي ومجهل، ما قام له جاهل، له مجهل انسان جلس ونبه قال سبحان الله سبحان الله. صلاه احسن عليه، ما يمكن يقوم وهو عالم، الا انسان جهل او سهو. العالم لا يقوم، العالم يجلس حتى يسلم الامام ويسلم معه ويسلم السهو معه.